الحمد لله الحمد لله طاهر الظلمة المتكبرات المتجبرين له الأسماء الحسنى لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل رفع أقوام من هذه الأمة رفعوا كتاب الله ووضع أقوام من هذه الأمة وضعوا كتاب الله وتلك سنة الله ولن تجد لسنة الله تبديلا من رفع القرآن من هذه الأمة رفعه الله في الدنيا والآخرة ومن وضعه ونبذه وراء ظهره أذله الله عز وجل وضرب عليه الخزي وضرب عليه الخزي في الحياة الدنيا وفي الآخرة وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ينادي في عزة وكبرياء وعظمة وجلال فيقول جل جلاله الكبرياء ردائي والعظمة إزاري فمن نازعني فيهما عذبته الكبرياء من خصائص الله عز وجل الكبرياء من خصائص الله عز وجل والعزة مما اختص الله تعالى بها فمن نازع الله في أخص صفاته عذبه في الدنيا وقصم ظهره وكان يوم القيامة من الأخسرين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي علم أمته ألا تركع ولا تسجد إلا لله الواحد الديان فهو الذي يستحق الركوع والسجود والخضوع والذل والاستسلام وكل العباد إنما هم مخلوقات لله لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا كلهم عباد لله وسيحشرون يوم القيامة عبادا أذلاء وسيجيئون إلى الله عز وجل كيوم ولدتهم أمهاتهم لقد تركوا ما خولهم الله في هذه الدنيا تركوا كل شيء مما خول لهم وجاءوا إلى الله جاءوا إلى الله حفاة عراة كيوم ولدتهم أمهاتهم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين وصحابته الأبرار الصادقين وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة الكرام أيتها الأخوات الكريمات وما زلنا مع الآية من سورة قاف التي تتحدث عن الطغاة وعن الظالمين وعن الجاحدين المكذبين الذين كذبوا برسل الله عليهم الصلاة والسلام وهي تتوعدهم بأن وعيد الله سوف ينزل بهم ولو بعد حين يقول في ختام هذه الآية جل جلاله كل كذب الرسل فحق وعيد كل من فرعون وعاد وثمود وإخوان لوط كل الذين سبق ذكرهم كذبوا الرسل فماذا صنع الله بهم جل جلاله لقد أنزل بهم وعيدا شديدا هنا في الدنيا وكانوا عبرة لمن جاء من بعدهم ثم إن لهم الوعيد الأشد يوم القيامة يوم يتجردون من كل ما خول لهم في هذه الدنيا يوم يأتون إلى الله وحيدين فريدين إن لهم موعدا عند الله لا يخلف ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك لا بد للظالمين من عذاب هنا ولقد عرفنا فيما سبق من الخطبة السابقة كيف هيأ الله عز وجل لهذا الطاغية فرعون كيف هيأ له من سيكون هلاكه على يده إنه موسى كليم الله عليه الصلاة والسلام حيث التقطه بيده هو يريد من التقاطه أن يكون له مساعدا، ولكن التقطه ليكون له عدو وحزنا، وقد كان له كذلك كما وعد الله سبحانه وتعالى. وهكذا تربى الطفل في قصر فرعون وشب وترعرع، حتى إذا كان في عنفوان شبابه وفي مقدمة فتوته وقعت له واقعة، حيث انتصر لأحد المظلومين وقتل ظالما من الظلمة الذين كانوا يساعدون فرعون، وتآمر عليه الملأ من قوم فرعون ليقتلوه، وهيأ الله من يخبره الخبر، وخرج خائفا مترقبا، خرج من بلاد مصر متوجها نحو الشام، ثم أنجاه الله وبقي في الشام مدة، حتى إذا بلغ 40 سنة أوحى الله إليه جل جلاله. وبينما هو في طريقه راجعا من بلاد مدين إلى بلاد مصر مع أهله، وإذا هو في ليلة باردة شاتية لم يجد نارا يطبخ عليها، ولم يجد نارا يستدفئ بها هو وأهله، وإذا به ينظر من بعيد فيرى صورة نار على جبل الطور، ويظن أنها نار، ولكن في حقيقة أمرها ليست نارا وإنما هي نور، ويتوجه نحو هذه الصورة من النار، فلما دنا من الجبل تحول الجبل كله إلى نور، إلى نور، لأن الله عز وجل تجلى للجبل بنوره. وناداه سبحانه وتعالى من ذلك النور: يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالتي وبكلامي، فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. ناداه: اخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى. وسمع كلام الرب جل جلاله، إنه الاصطفاء والاجتباء، إن الله اصطفى موسى واجتباه واختاره وكلمه، ولم يكن موسى عليه الصلاة والسلام يخطر بباله شيء من ذلك، وإنما هو فعل الله إذا أراده، فإنه يقول له كن فيكون. وسمع موسى كلام الباري جل جلاله، فلما سمع كلام الباري أحس بلذة عظيمة ما كان يحس بها قط في حياته كلها. إنها لذة كلام الله، وهل هناك في الدنيا لذة مثل لذة كلام الله رب العالمين؟ يسمع موسى كلام الذي خلق السماوات والأرض، يسمع موسى كلام ملك الملوك جل جلاله، وعاد موسى فرحا مستبشرا، وأرسله الله إلى هذا الطاغية ليقيم عليه الحجة. وهكذا تابع موسى كليم الله مسيرته حتى وصل إلى بلاد مصر. كيف يخاطب هذا الجبار العنيد؟ كيف يخاطب هذا الجبار الذي كان يقول أنا ربكم الأعلى؟ كيف يخاطب هذا الجبار العنيد الذي كان يقول ما علمت لكم من إله غيري؟ كيف يخاطب هذا الجبار العنيد الذي كان يقول أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ وهو غريب وحيد، ولكن معه الله. سأل من رب العزة أن يؤيده بتأييده، وأن يرسل معه أخاه هارون ليكون ردءا ومساعدا له. سأل من الله أن يشرح له صدره وأن يطلق لسانه. إن القضية قضية عظيمة جدا، إن المخاطب مخاطب قد أفسد الدنيا وقد استولى على أدمغة الناس، استحوذ على العباد فاستخف قومه فأطاعوه، قال موسى رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهل هارون أخي أشدد به أزري وأشرك في أمري أشدد به أزري وأشرك في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى قد أوتيت سؤلك يا موسى لقد أجيبت دعوتك يا موسى. وتوكل موسى على الله الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم، ثم توجه إلى قصر فرعون وطلب الإذن في أن يدخل إلى فرعون ليبلغه رسالة الله. وتعجب الحجاب تعجب الذين كانوا يحرسون القصر، كيف يتجرأ هذا الرجل ليخاطب فرعون ويقول أنا رسول الله؟ من يتجرأ؟ من يستطيع أن يقول هذا الكلام؟ ولكنها النبوة والرسالة والتأييد من عند الله عز وجل. استأذن في أن يدخل إلى فرعون، وتباطأ أولئك الذين كانوا يحجبون الأبواب ويحرسونها، تباطؤوا ثم اقتحم القصر ودخل إلى فرعون وخاطبه بأعظم لهجة وأفصح عبارة، ولكنها كانت عبارة لينة لطيفة، لعل هذا الطاغية يلين قلبه بكلام الله. ثم يقول لا إله إلا الله، لأن الله قال لموسى وأخيه هارون فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، قولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. لما قرأ أحد السلف هذه الآية اعتراه خشوع واعتراه حالة من التدبر للقرآن، فقال سبحانك ربنا إذا كان هذا لطفك ورأفتك ورحمتك بمن كان يقول أنا ربكم الأعلى فكيف لطفك ورحمتك بمن يسجد بين يديك ويقول سبحان ربي الأعلى؟ إذا كان لطفك هذا يا ربنا قولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، فكيف لطفك ورحمتك ورأفتك بمن يسجد بين يديك ويقول سبحان ربي الأعلى؟ وهكذا دخل موسى إلى فرعون في أدب الأنبياء والمرسلين، وخاطبه بما علمه ربه أن يخاطب به هذا الطاغية، فقال له هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى؟ هل لك إلى أن تزكى؟ أن تتطهر من الطغيان، أن تتطهر من الشرك والكفر، أن تتطهر من الجبروت، تتطهر بوحي الله. الوحي هو الذي يطهر القلوب ويطهر النفوس ويجعل العبد عبدا يعرف ربه الذي خلقه. هل لك إلى أن تتزكى وأهديك إلى ربك فتخشى؟ أهديك إلى الله لتخشع بين يديه وتسجد وتركع بين يديه وتقول سبحان ربي الأعلى. وأهديك إلى ربك فتخشى، فأراه الآية الكبرى كيف كان رد فرعون على دعوة موسى. كذب وعصى وأدبر واستكبر وحشر ونادى فقال أنا ربكم الأعلى. ماذا فعل الله بالطاغية؟ فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. كيف أخذه الله نكال الآخرة والأولى؟ لما أقام الله عليه الحجة بدعوة نبي الله موسى وطالت المدة، وفي كل يوم كان لموسى دعوة، وفي كل مناسبة كان موسى يقيم الحجة على الطاغية فرعون، ثم ندع من قصر فرعون وخرج من قصر الطاغية مؤمنة وهي أقرب الناس إليه، إنها زوجته، كما خرج من قصره مؤمن كان من أقرب الناس إليه وكتم إيمانه مدة من الزمن، ثم أعلن إيمانه في كبرية وعزة وقال كما أخبر الله عنه في القرآن، كما أخبر الله عنه في القرآن. هذا المؤمن خرج من القصر وتحدى فرعون وقومه، نصحهم نصيحة طويلة، وفي آخر النصيحة قال لهم يا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار، تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم، وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة، وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار، فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. فوقاه الله سيئات ما مكروا، أرادوا أن يمكروا بهذا المؤمن ولكن الله حفظه من مكرهم وما استطاعوا إليه سبيلا، بل قسم الله ظهورهم وأغرقهم كما أخبر الله عز وجل في موضع آخر. وجاءت الليلة التي سيحق فيها وعيد الله على فرعون، وخرج موسى والمؤمنون معه فارين من بطش الطاغية، هاربين من عذابه، كان قد سلط عليهم زدانيته يعذبونهم بالليل والنهار. فضاق المؤمنون ذرعا بوجودهم تحت هذا الطاغية، فأوحى الله إلى موسى أن يخرج بالليل هو ومن معه من المؤمنين، فأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون. أوحى الله إلى موسى أن يخرج بالليل حيث الطاغية وفرعون، حيث الطاغية فرعون وقومه نائمون، حيث الطاغية فرعون وقومه نائمون. وخرج موسى ومن معه من المؤمنين فارين من بطش فرعون هاربين. فلما استيقظ فرعون وجد كل المؤمنين قد فروا وانفلتوا من قبضته وخرجوا من تحت يده. ماذا صنع الطاغية؟ لقد جن جنونه وأرسل فرعون في المدائن حاشرين، حشر قومه من كل صوب وحدب، وجمع الجنود وجمع الأعيان وجمع الطغاة مثله، وأرسل فرعون في المدائن حاشرين، إن هؤلاء لشرذمة قليلون، وإنهم لنا لغائظون، وإنا لجميع حذرون. كان فرعون مع طغيانه يخاف من هذه الطائفة المؤمنة التي لا تملك سلاحا، هي عزلاء عزل، ما عندهم سلاح ولا شيء إلا كلمة الحق التي كانوا ينادون بها على الحق ويستنصرون بالحق جل جلاله. وهكذا الطغاة اليوم يخافون من الإسلام ويخافون من المؤمنين ويقولونها كما قالها فرعون، يقولون كما قال فرعون، إنهم لشرذمة قليلون، شرذمة صغيرة، إنهم لشرذمة قليلون، وإنهم لنا لغائظون، وإنا لجميع حذرون، يحذرون الإسلام ويحذرون فرقة الإسلام ويحذرون من المؤمنين، مع أن المؤمنين لا يملكون إلا سلاح الإيمان، ولكنهم يملكون أعظم سلاح لا يملكه شارون ومن معه، إنه سلاح الإيمان الذي لا يفل، إنه سلاح الإيمان الذي إذا حملته هذه الأمة لا تنهزم في معاركها أبدا. فعندما تخلت أمة الإسلام عن سلاح الإيمان انهزمت وضربت عليها الذلة والمسكنة من كل مكان، ولكن عندما تقترب من سلاح الإيمان يهابها عدوها. اقتربت الأمة اليوم من حمل سلاح الإيمان، لن تحمله بعد، لكن بمجرد توجهها إلى الإيمان لتحمله، فإن هذا يخيف الطغاة ويجعلهم يقولون كما قال سلفهم وإنا لجميع حذرون. ماذا فعل الله بهم؟ فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم، كذلك وأورثناها بني إسرائيل. فأتبعوهم مشرقين، فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. خرج فرعون يطلب هذه الزمرة المؤمنة ومعه جنوده، ومع إشراقة الشمس يبصر المؤمنون فرعون وجنوده وقد اقتربوا من البحر، فإذا رأوا أمامهم وجدوا البحر يحصرهم، وإذا التفتوا من ورائهم وجدوا فرعون وقومه، فإذا بهم يقولون يا موسى إنا لمدركون. بنو إسرائيل يخافون، وهذه عادتهم، يخافون وينسون نصرة الله عز وجل. قالوا إنا لمدركون. ماذا قال موسى نبي الله؟ قال إن معي ربي سيهدين. نسأل الله الهداية والتوفيق والسداد والرشاد، إنه سميع قريب. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أرسله بالهدى ودين الحق فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وجاهد في الله حق جهاده. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة، وهكذا عندما أحس بنو إسرائيل بالخوف الشديد من بطش فرعون، فإن موسى طمأنهم قائلا إن معي ربي سيهدين، ولم يقل إن معنا ربنا سيهدينا. لماذا؟ لأن بني إسرائيل لم يكونوا يشعرون بمعية الله، هذا شأنهم. أما موسى فقد امتلأ قلبه بمعية الله، ومن كان الله معه فلن يضل سعيه، ولن يخيب أمله، ولن يهزم له جند أبدا، لن يهزم له جند أبدا. أوحى الله إلى موسى بعد أن وصل إلى البحر وتوجه إلى الله قائلا يا من كان قبل كل شيء والمكون لكل شيء والكائن بعد كل شيء اجعل لنا مخرجا. وإذا بالوحي يتنزل عليه بأن يأخذ عصاه ويضرب بها البحر. ماذا أتى عصاه أن تفعل في البحر؟ ولكن لا بد من الأسباب. ضرب موسى كليم الله البحر بعصاه فانشق البحر، فصار كل فرق كالطود العظيم. وأرسل الله الريح إلى قاع البحر فنشفت حتى صار يبسا. ثم مضى موسى ومن معه في هذا الطريق وعلى هذا الأرض اليبس لا يخاف ضركا ولا يخشى، فنجا موسى ونجا معه المؤمنون. ولما رأى فرعون هذه الصورة ظنها أنها قضية عادية ليس فيها إعجاز، وليست آية من آيات الله، لأن الله يعمي الطغاة، يعمي قلوبهم ويعمي أبصارهم. ظن أنها قضية عادية، ضرب البحر فانشق فكان كل فرق كالطود العظيم، مر نوع من البشر فوق أرض البحر فليمر هو وجنوده ولا حرج عليه في ذلك. ودخل فرعون وقد عميت بصيرته، ودخل معه جنوده، ودخل معه حشوده. فلما كان في وسط البحر أصدر رب البحر إلى البحر أمرا أن يغرق هذا الطاغية ومن معه. البحر سميع مطيع، لا يعصي لمالكه وربه أمرا. أمره الله في المرة الأولى بأن ينشق فسمع وأطاع، وأمره في المرة الثانية بأن يطبق على هذا الطاغية فسمع وأطاع. الكون لا يعصي ربه، الكون لا يعصي ربه، ولكن الإنسان هو الذي يعصي ربه. وهكذا حق وعيد الله على الطاغية فرعون. فلما أحس فرعون بأمواج البحار تتوجه نحوه، أراد أن يستنجد بالله الذي لا إله إلا هو، وتيقن أنه لا ينجيه إلا الله، فنادى بكلمة يريد أن ينجو بها، فلما أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. الآن حتى إذا عاينت الهلاك وتيقنت الغرق تريد أن تنجو لتعود من جديد إلى بطشك وظلمك وطغيانك. لا يا فرعون، وهكذا كل طاغية عندما يحضر أجله فسوف يقولها كما قال فرعون، ولكن الله يعلم أنه لو أرجعه إلى الدنيا لرجع إلى طبيعته، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. وهكذا هلك فرعون ومن معه وأصبح في خبر كان، ثم جعله الله آية للناس، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. فهل وعى المسلمون هذه العبرة؟ هل استخرج المسلمون هذه العبرة من قصص القرآن؟ أم أنهم أعرضوا عن قصص القرآن وجعلوا مكانه قصصا أخرى تهدم العقيدة من القلوب؟ لقد صار إعلامنا له قصص آخر من نوع آخر، إنه قصص الغرام، إنه قصص العشق، قصص الحب الذي يذاع على شاشة التلفاز ساعات طوالا ناهيك عن السينما، قصص يخرب العقول، قصص يدمر الأخلاق، قصص يقضي على الأعراض. لماذا لا نذيع قصص القرآن لنربي أبناءنا وناشئتنا على القرآن لتعود لهم عقيدتهم ويعود لهم شرفهم وعرضهم؟ اللهم إنا نسألك يا ربنا بأسمائك الحسنى أن تحفظنا وأبناءنا وبناتنا بالإسلام قائمين، وأن تحفظنا وإياهم بالإسلام راقدين، وأن تحفظنا وإياهم بالإسلام قائمين وراشدين، ولا تشمت بنا وإياهم الأعداء ولا الحاقدين. اللهم إنا نسألك أن تعز الإسلام والمسلمين، وأن تعلي بفضلك كلمة الحق والدين. اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل المسلمين. اللهم استر عوراتنا، وآمن روعاتنا، واغفر زلاتنا، وكفر سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنب إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا هم إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا فقيرا إلا أغنيته، ولا معسرا إلا يسرت عليه، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه وليك، ويذل فيه عدوك، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر. اللهم اهد أولادنا كما هديتنا، وربهم كما ربيتنا، واحفظنا في أعراض بناتنا، وفي عقائد ودين أولادنا. اللهم هيئ لهذه الأمة من أمرها رشدا. اللهم حبب لنا ولأبنائنا الإيمان، وزينوا في قلوبنا وقلوبهم، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا وإياهم من عبادك الراشدين. اللهم انصر إخوة المجاهدين في سبيلك الذين يرابطون على الجبهات ويقفون على الثغور. اللهم انصرهم في فلسطين وفي غيرها. اللهم ثبت أقدامهم واربط على قلوبهم، وكن لهم وليا ونصيرا وسندا وظهيرا. اللهم قو عزائمهم وشد أزرهم وهيئ لهم من أمرهم رشدا. اللهم عجل لنا يا ربنا بنصرة إخوتنا في كل مكان حتى تقر أعيننا وتنشرح صدورنا. اللهم عجل بالهزيمة لليهود